السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه الدرس 22 في شرح سلسلة أنتن أولى بالترقي، وهو الدرس 4 في شرح رسالة 40 النووية شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. وكان آخر ما وقفنا عنده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. واليوم نقف بإذن الله سبحانه وتعالى مع شيء من الأحاديث، ليتبقى لنا بإذن الله سبحانه وتعالى درس واحد ننهي فيه الوقوف مع هذه الأحاديث النبوية الشريفة. الحديث 27 عن النواس ابن سبعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يضع مقياسا من المقاييس، وهي جملة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يضع مقياسا من المقاييس التي يسأل بها المسلم نفسه، ويسأل بها المستفتي نفسه، ويسأل بها المتعبد لله سبحانه وتعالى نفسه، ويسأل بها الإنسان الذي يتعامل مع زوجته وفي الأسواق وفي عمله، يسأل بها نفسه عن عمله أحلال أم حرام. ولذلك قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. كلمة البر ذكرها الله سبحانه وتعالى في آيات، منها قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والبر كلمة تدل على كثرة الخير، والبر كلمة تدل على كثرة الخير. ولذلك قال: البر حسن الخلق، يعني هذه الأمور من الخير لابد أن تجدها في حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، وفي حسن الخلق مع النفس، وفي حسن الخلق مع عباد الله سبحانه وتعالى. والإثم ما حاك في نفسك، الإثم ضد البر. ولذلك قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم ضد البر، والإثم ما حاك في نفسك، أي تردد في نفسك، صرت قلقا منه. إذا أردت أن تفعل شيئا ووجدت نفسك مضطربا، خائفا، قلقا، مترددا، حاك في نفسك هذا الفعل، ثم يزيد على ذلك أنك كرهت أن يطلع عليه الناس، ربما لأنه محل ذم، ربما لأنه محل عيب، المهم أنك كرهت أن يطلع الناس على فعلك هذا، فهذا هذان أمران يدلان على أن هذا الفعل من الإثم، هذان أمران يدلان على أن هذا الفعل من الإثم. وهذه أمور كما قلت لكنا تخاطب بها المرأة نفسها أو يخاطب به بها الرجل نفسه عندما يقدم على أمر، إن حاك في نفسه هذا الأمر وإن كره أن يطلع عليه الناس دل هذا على أن هذا الفعل من الإثم أو قارب الإثم أو شابه الإثم، ولذلك يسارع فيترك هذا الأمر. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وهذا حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي هذا الحديث جمل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وصية من وصايا النبي، وموعظة من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمات من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يرشد فيه المسلم إلى الخير ويرشد فيه المسلم إلى الصراط المستقيم. ولذلك قال العرباض: وعظنا رسول الله. والموعظة هي الشيء الذي يلين القلوب، الشيء الذي يكون فيه الترغيب والترهيب، الشيء الذي يرقق القلوب، هذا يسمى موعظة. وكان صلى الله عليه وسلم من سنته أنه يتخول أصحابه بالموعظة، لذلك قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب، وذرفت منها العيون، أي أبكت العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. فكانت هذه الموعظة أنه قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله هو الأمر الجامع الذي يجمع الخير كله. التقوى هي طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه. التقوى هي مراقبة الله سبحانه وتعالى. التقوى هي ترك الذنوب صغيرها وكبيرها. ولذلك قال الشاعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فكانت هذه أول المواعظ في هذا الحديث وأعظم المواعظ: أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم وعظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة لولاة الأمر الذين يحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى ويأمرون الناس بأشياء لا تخالف شرع الله عز وجل. هنا يجب على الناس أن يسمعوا لهم وأن يطيعوهم ولا يخالفوهم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا يفعل المسلم عند الاختلاف وعند الشبهات وعند الفتن وعند الملمات وعند كثرة الضلالات؟ ماذا يفعل المسلم؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، هذه الأولى والثانية، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أمران أرشدنا إليهما النبي صلى الله عليه وسلم عند كثرة الفتن والشبهات وكثرة الضلالات. الأمر الأول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أي الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي الشرعة والمنهاج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشرعة والمنهاج والطريقة التي كان عليها الخلفاء الراشدون وسنة الخلفاء الراشدين: أبو بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، المهديين عضوا عليها بالنواجذ. الأضراس تسمى النواجذ، وهي أقصى الأضراس، أي كناية عن شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فيهما النجاة وفيهما الفلاح وفيهما بيان الطريق المستقيم والطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ليكتمل الأمر وإياكم ومحدثات الأمور، يعني احذروا من محدثات الأمور، احذروا من الأمور المحدثة التي يبتدعها البعض في دين الله سبحانه وتعالى، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة تؤدي إلى الضلالة والعياذ بالله. الحديث 29 وهو حديث عظيم، إن وقفنا معه أيضا ربما يأخذ منا وقفة طويلة، لكن نحاول أن نقف معه سريعا. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ قوله تعالى يعلمون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا يتساءلون، جاء يخبر: يا رسول الله دلني على عمل، إذا عملت هذا العمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. وكان هذا ديدا الصحابة، السؤال عما يقرب عن الجنة، يقرب من الجنة ويبعد من النار، فكانوا دائما يسألون عن ذلك. فلما وهذا أعظم النجاة، قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، نسأل الله أن نكون من هؤلاء. فكانت الإجابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. لماذا يسير ولماذا على من يسره الله عليه؟ قال: وإنه لا يسير لأن جميع شرائع الإسلام ميسرة، والإسلام دين التيسير، فلن تجد شيئا يقربك من الجنة ويبعدك من النار إلا وفيه التيسير والتسهيل. ولذلك قال: وإنه لا يسير. ثم قال: على من يسره الله. على من يسره الله، أي أن الاستعانة وتفويض الأمر لابد أن يكون بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أمورا هي جماع الأمر. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وفيه التوحيد وإكمال العبودية لله سبحانه وتعالى، وترك الشرك، وترك عبادة، وترك كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أركان الإسلام وقال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذه أركان الإسلام الخمسة. ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم أمورا من الخير يجب علينا أن نتمسك بها، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير. وهذه الدلالة ليست لمعاذ فقط، وإنما للأمة جميعا ونحن أيضا منهم. قال: ألا أدلك، وسمحوني على الإسراع، أريد أن أخذ أكبر قدر ممكن من الأحاديث ليتبقى لنا درس واحد بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: ألا أدلك على أبواب الخير، الأبواب التي تلج منها وتدخل منها إلى الخير. قال: نعم. قال: الصوم جنة. قال: الصوم جنة، أي الصوم يمنع صاحبه من الشهوات ويمنع صاحبه من المعاصي ويقيه من النار. ثم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، قيام الليل بينك وبين الله سبحانه وتعالى في إخلاص دون سمعة ودون رياء ودون أن يراك أحد، هذا مما يقرب من الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم أبواب الخير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيامه بالليل، شرف المؤمن قيامه بالليل. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: رأس الأمر الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شيئاً إلا إذا جاء المرء بالإسلام. فالإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى، الاستسلام الظاهر والاستسلام الباطن. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، لأن الإنسان لا يصح له عمل ولا يقبل له عمل إلا بالصلاة. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلح صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. ثم قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، وهو أن يقاتل المسلم لتكون كلمة الله هي العليا، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم خيرا فوق الخير، وحذره من شيء هو أكثر ما يوقع الإنسان في الهلاك. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: كف عليك هذا، أي اجعل كلامك في خير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من تكلم فليقل خيرا أو ليصمت، من تكلم فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه. الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي أن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده واجبات يجب عليهم أن يقوموا بها، يحرم عليهم أن يهملوها فيضيعوها، بل يجب عليهم أن يتمسكوا بها ويحافظوا عليها. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. والحد في اللغة المنع، والحد في اللغة المنع، ومعنى الحد الواجبات والمحرمات. فلا تعتدوها، أي لا تترك واجبا ولا تقع في محرم، لا تترك واجبا ولا تقع في محرم. وقال بعض العلماء: المراد بالحدود محارم الله سبحانه وتعالى، وأيضا هي التي تشمل الواجبات والمحرمات. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أي لا تفعلوها، كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الزنا، وكما حرم القذف، وكما حرم شرب الخمر، وكما حرم الغيبة والنميمة والكذب والخيانة إلى غير ذلك. فلا تنتهكوها، أي لا تفعلوها ولا تقعوا فيها. والجزء الثالث: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أي لا تسألوا عنها، لا تسألوا عنها. الحديث 31 عن أبي العباس سعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة، والحديث صححه الشيخ الألباني. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسأله عن مسألة من مسائل الخير، يريد أن يقرب من الجنة ويزحزح من النار. فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، يريد منك الله سبحانه وتعالى أن يتعلق قلبك به، أن يتعلق قلبك بالآخرة، ألا تنشغل بمالك ولا بولدك ولا عملك عن الله سبحانه وتعالى، ألا تسعى خلف الدنيا وتترك الآخرة. ولذلك قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، لأن الآخرة أعظم من الدنيا مئات المرات، بل ملايين المرات، بل ليس هناك وجه مقارنة أصلا بين الدنيا والآخرة، ليس هناك وجه مقارنة. الآخرة أفضل من الدنيا بملايين، بل بمليارات المرات. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولذلك تجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت فقط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تخيلي أنك تقومي في الليل لتصلي ركعتي الفجر، أي سنة الفجر، خير من الدنيا وما فيها. فما بالك أيها الأخت المسلمة بصلاة الفجر نفسها، موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أي لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، لا تتطلع. وهذا من الأخلاق التي يتعامل بها المسلم مع غيره، أنه لا يتطلع إلى ما في أيديهم، بل يقنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى ويرضى به. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. لا ضرر، الضرر الذي يكون في البدن ويكون في المال ويكون في الولد. لا ضرر أي لا ضرر ولا ضرار أي لا مضرة. والفرق بين الضرر والضرار أن الضرر يحصل بدون قصد، الضرر يحصل بدون قصد، والمضرة هي التي تحصل بقصد. يعني مثلا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال: رجل له جار وعنده شجرة يسقيها كل يوم، فإذا كان هذا الماء يدخل على جاره ويفسد عليه بيته نسمي هذا ضرر، لأن الإنسان فعل فعلا لا يقصد به ضرر، لكن الحقيقة أنه وقع به ضرر. الفعل نفسه مشروع، أن الإنسان يسقي شجرته ماء، هذا فعل مشروع ليس مقصود به الضرر، لكن الحقيقة أنه أضر بصاحبه، أضر بجاره، هذا يسمى ضررا. طيب، والمضارة أن الإنسان يؤذي غيره، أن الإنسان يؤذي غيره. وهذا من الأحاديث العظيمة في أبواب المعاملات، حتى جعل بعض العلماء هذا الحديث قاعدة فقهية بنوا عليها كثير من المسائل والأحكام الشرعية. لا ضرر ولا ضرار. الحديث 33 عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وبعض الحديث في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، أي بدعواهم أي بادعائهم. الإنسان ربما يأتي إلى القاضي أو ولي الأمر فيدعي شيئا، يقول: لي عند فلان كذا، ويذكر مبلغا من المال. هذا ادعى شيئا. لو كل إنسان جاء إلى القاضي يدعي شيء، لو كل إنسان جاء إلى القاضي يدعي شيء، فأخذ القاضي بقول هذا الكلام، لأخذ الناس أموال قوم ودماءهم، لاعتدوا عليهم. لكن ماذا يفعل القاضي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الذي جاء يدعي أن له عند فلان مال، أو أن فلان اعتدى عليه أو هكذا، هذا لابد أن يأتي ببينة. المدعي عليه بينة، يأتي ببينة. مثلا واحد واخذ منه فلوس، يأتي بوصل أمانة، يأتي بشيك مكتوب فيه المبلغ وإمضة فلان والبصمة، هذه بينة، فيأتي ببينة. فإن جاء إلى القاضي ادعى وليس معه بينة، هنا ننتقل إلى الشطر الثاني، فيكون اليمين على من أنكر. يعني الشخص المدعى عليه يقول: أحلف بالله العظيم أن هذا الشخص لم أخذ منه كذا وكذا، وليس له عندي كذا وكذا، هنا تسقط عنه الدعوة. فأول ما يفعل القاضي ينظر إلى بينة المدعي، فإن وجد معه بينة حكم بها، فإن لم يجد معه بينة انتقر إلى المدعى عليه، فإن حلف وأنكر تركه القاضي. وهذا أيضا حديث عظيم في أبواب المعاملات. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه الإمام مسلم. وهذا حديث يدل على أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى أهمية الأمر بالمعروف والإنكار على المنكر، وأنه لا ينبغي للمسلم ولا للمسلمة أن ترى منكرا فتفرح به، أو ترى منكرا فتسكت عليه. هذا مما لا ينبغي في حق من التزم بدين الله سبحانه وتعالى، أو التزمت بشرع الله سبحانه وتعالى. بل المسلم لابد أن ينكر المنكر، أيا كان المنكر لابد أن ينكره المسلم والمسلمة، لكن الإنكار درجات، الإنكار درجات. فأول درجات المنكر، وكما تعلمنا أن المنكرات هي الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى عليها وجعل صاحبه جعل صاحبها يأثم. قال أول ما يفعله المسلم، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يغيره بيده، يستخدم اليد، هذا أول درجات المنكر. يعني مثلا امرأة في بيتها فجاء ولدها فجلس أمام التلفاز فنظر إلى مسلسل أو إلى شيء من الأغاني أو شيء مما حرم الله، هنا يجب عليها، على الوالد وعلى الوالدة الرعاة، يجب عليهم أن يغيروا ذلك بيدهم، لأنهم يستطيعون ذلك دون أن يقع من ذلك أي مخالفة، دون أن يقع من جراء ذلك أي مخالفة، فيبدعون بهذا اليد. قال فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه. إنسان لا يستطيع أن يغير المنكر باليد، يعني معي صديقي في العمل في المكتب رأيته يفعل منكرا لا أستطيع أن أضربه، لا أستطيع أن أنكر عليه باليد، أنتقل إلى الإنكار باللسان، فأنصحه وأقول له اتق الله، ولابد أن يوازي ذلك الحكمة والقول اللين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، وهذا الكلام يطول حول هذه القضية. فإن لم يستطع فبقلبه، أي ينكر ذلك بقلبه. نفترض أنه هناك إنسان يفعل منكر ولا يستطيع أن ينكر المسلم هذا الأمر بلسانه، لابد أن ينكره بقلبه، لابد أن ينكره بقلبه، وهذا أضعف مراتب الإنكار المنكر، أضعف مراتب إنكار المنكر. وهذه قضية مهمة جدا أيها الأخوات الفضائلات، لأن ربما الأخت الملتزمة تجهل ذلك وتقع في أمور ترضى فيها بالمنكر. ممكن واحدة تقول لي طب إزاي؟ أحيانا الاعتياد على المنكر يجعل الإنسان يستمر هذا المنكر، الاعتياد على المنكر. يعني لها زميلة في العمل، هذه الزميلة تفعل شيء من المنكرات، عندها شيء من التبرج، فاعتادت على الجلوس معها حتى أنها لا تكاد تنكر هذا المنكر حتى بقلبها، خلاص تعودت على هذا الفعل. أحيانا نرى امرأة تسير في الشارع مثلا ومعها صديقة أو زميلة، وأيضا لباسها ليس لباسا شرعيا، زيها ليس زيا شرعيا، وهذه صديقتها، فاعتادت منها على ذلك حتى أن قلبها أصبح لا ينكر هذا من كثرة الاعتياد. زي ما بعض الرجال يرى صديقه، يرى أبيه، يرى جاره يدخن سيجارا وهذا محرم، ثم مع الاعتياد لا ينكر ذلك لا بيده ولا بلسانه، بل وحتى لا يغيره بقلبه، لا ينكره بقلبه، وهنا يقع المسلم في الإثم والعياذ بالله. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المسلم مع أخيه المسلم، وذكر أمورا من المنهيات، فقال لا تحاسدوا، لا تحاسدوا. والحسد تمني زوال النعمة من عند الغير، تمني زوال النعمة من عند الغير، هذا الحسد. ولا تناجشوا، وهذه نوع من المعاملات، إذا أراد الرجل أحيانا في معاملة المعاملات يكون فيها مزايدة، من يشتري فيقول رجل ب100 ويقول الآخر ب110 ويقول الثالث ب150 ويقول الرابع ب150 ويقول الرابع ب200، دي اسمها مزايدة زي المزادات كده. فيأتي إنسان لا يريد أن يشتري، لا يريد أن يشتري، وإنما يزيد من أجل أن يرفع الناس، فيقول 200 وهو أصلا لا يريد، من أجل أن الناس تقول 220 230، وهكذا. هذا اسمه نجش، فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا ولا يكره بعضكم بعضا. ولا تدابروا، يعني لا التدابر أن يولي بعضنا بعضا، يعطي بعضنا ظهره لبعض، يكون هناك مجافاة وقسوة بين المسلمين. ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني رأيت إنسانا اشترى شيئا ب100، لا أذهب إلى البائع وأقول له سأشتريه منك ب120 ب150، هذا أيضا مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وقس على ذلك أيضا ولا يخطب أحدكم على خطبة المسلم، هذا أيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكونوا عباد الله إخوانا، أي المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا ينقصه حقه بالعدوان عليه أو بجحد حقه، ولا يخذله، أي لا يهضمه حقه في أي أمر كان، ولا يكذبه، أي لا يكذب عليه، ولا يحقره، أي لا يستصغره ولا يقلل من شأنه. ثم جعل أن التقوى هي ما يجمع ذلك كله، فقال التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يحقره أي يستهزئ به، أي يهون من أمره، أي يستصغر شأنه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أي يحرم على المسلم أن يعتدي على دم أخيه المسلم أو على مال أخيه المسلم أو على عرض أخيه المسلم. الحديث آخر حديث سنقف معه اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث جملا عظيمة، منها أولا: من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وجدت إنسان في كرب، في ضيق، في هم، في حزن، نفست عليه هذا الكرب، ساعدتيه، قضيت دينه، ساعدتيه، سعيت معه في قضاء أمره، في قضاء دينه، هذا تنفيس لهذا المؤمن. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا جاءه الله سبحانه وتعالى بالجزاء، والجزاء من جنس العمل، فنفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. والناس يوم القيامة تقع في كرب، في الحساب كربة، وفي البعث كربة، وفي النشور كربة، كربة، وعند الميزان كربة، وعند الصراط كربة. فتخيلي وتدبري واستشعري أنك كلما قضيت حاجة لإنسانة، كلما سعيت معها في قضاء أمر، كلما عاونت ضعيفا مسكينا فقيرا أرملة يتيمة، كلما ساعدت إنسانا، كلما قضيت له حاجة، أن الله سبحانه وتعالى ينفس لك بها كربة يوم القيامة. وهذا والله من أعظم ما يلين قلب الإنسان، ومن أعظم ما يزيد إيمان المؤمن، ومن أعظم ما يجب علينا أن نعيش به. ليس العلم أن الإنسان مجرد يقرأ الكتب فقط ويتعلم العلم فقط، إنما لابد أن ينفع الناس بما تعلم. وأعظم ما ينفع به الإنسان غيره أن يفرج عنه الكربات ويزيل عنه الهموم والضيق والحزن. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هذا الصنف. ثم قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إنسان له لك عند إنسان مال فضاق به الأمر فتأخر، فيسرت عليه وفرجت عنه وتركته حتى ييسر الله عليه، هنا ييسر الله سبحانه وتعالى عليك في الدنيا وفي الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أخفيت معصية وقع فيها إنسان، ذنبا وقع فيه إنسان، فأخفيتيه، لم تتكلمي به، لم تبوحي به، لم تخبري به غيرك، سترك الله في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا وفي الآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا أعنت أختك أو أعان المسلم أخاه أعانه الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكنا الجزاء من جنس العمل. ثم ذكر مما يتعلق بفضل طلب العلم، نسأل الله أن يجعلنا من أهل طلب العلم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني لا سهل الله له الهداية والتوفيق إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أي أن الإنسان حتى ولو كان من أقرب الناس لأعظم الناس ثم قل عمله لا ينفعه نسبه. معنى أبو لهب عم النبي ودخل النار، لم ينفعه نسبه بسبب قلة عمله وكفره. ولذلك لو كان الإنسان عمله الذي ينفع الإنسان يوم القيامة هو عمله، حتى ولو كان حسيبا نسيبا، فمن بطأ به عمله لم يسعفه عمله ليكون من أهل الجنة، لم يسرع به نسبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكن الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.